الحمد لله شرع الجهاد لحماية حوزة الإسلام، جعله رفعة للمسلمين، وهو للإسلام ذروة سنام. أحمده سبحانه جعل النصر لحزبه، فأعظم بتأييد الملك العلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وعلى من تبعهم وسار على نهجهم ما زهرت النجوم وتوالت الأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد عنهم شد في النار. أيها الناس، قبل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين، كان الناس في هذه البسيطة على فترة من الرسل منقطعين عن المدد الروحي من السماء الذي كانت تعان به الأرض وأهلها، على اجتياز ظلمات المادة وفسق المادة وجفاف المادة، فخبط الناس في مهامه الحياة ودروبها خبط عشواء في ظلمات ثلاث: ظلمة العقائد، وظلمة القوانين البشرية، وظلمة الأنفس. ظلمة عقائد لا يجد فيها الحاذق بصيص نور يهتدي به إلى هداية أو يخلص به من ضلالة، فاستبد الأحبار والرهبان بقلوب الناس وعواطفهم. وظلمة قوانين لا يجد فيها العاقل ما يعين على عدالة أو ما يخرج من مظلمة، فاستبد العظماء بأموال الناس وظهورهم. فالظلم عندهم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة منهم فلعلة لا يظلم. وظلمة أنفس لا يجد فيها المتأمل مكانا لرحمة أو نورا يضيء ظلمة إلا من رحم الله. فما زالت الإنسانية تتخبط في هذه الظلمات الثلاث وتنحدر إلى هاوية سحيقة، حتى تمخطت عن أمم كان من قسوتها وفظاعتها أن تقتل بنيها شر قتلة، مخافة أن يشاركوهم في مأكلهم أو ملبسهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ قول الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وكان من عقلها ودينها أن تصنع معبوديها بأيديها، ومن مجدها التي تتغنى به الحذق في انتزاع الأرواح، والمهارة في إيتام الأطفال، وإرمال النساء، وإذكال الأمهات والآباء، حتى لقد صدق قول الله فيهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بعد هذا التخبط المقيت، بعث الله الرسول الأمي نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فانبهر الناس ودهشوا لهذا النور الوحاج، تكاثف هذا النور واتسع نطاقه في الأرض، فهزم كل ما أمامه من الظلمات الثلاث: ظلمة القوانين، وظلمة العقائد، وظلمة الأنفس. وما استطاعت ظلمة من هذه الظلمات الثلاث أن تثاقفه أو تواقفه، حتى صار لهذا الدين أنصار وقادة يحملونه في إحدى اليدين، وفي الأخرى يحملون الحديد ذا البأس الشديد، ذا البأس الشديد يذودون عنه الإيذاء والاعتداء ويخلون له الطريق إلى القلوب والعقول. فما أجمل الحق يعرضه القوي في لين، وما أجمل القوة تنصر الحق في شجاعة. حمل هذا الدين رجال وقادة علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف العبد إلا ربه، وأن لا يذل إلا لمن ذل له كل شيء وخلق كل شيء، ولمن بيده أسباب الخوف وأسباب الأمن وحده، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وعلمهم نبيهم ألا يتأخر عن الموت من طلب الحياة وأحبها، فإن من رغب في الموت ذلت له ناصية الحياة، ومن رغب في الحياة ذلت ناصيته هو للموت. قال أبو بكر رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة. كانوا يقدمون على الموت إقدام من ليس حياته ملكا له، إقدام من ليست حياته ملكا له، فأخذوا بنواصي الأكاسرة وهامات القياصرة ودروا التراب على جباه الطغاة الذين طالما جرعوا الإنسان جرع الذل والهوان وأذاقوه غصص الخسف والاستبداد. عباد الله، قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. المدافعة بين الإسلام والكفر ضرورية لحياة الشعوب وبقائها، وكل شعب فقد هذا الدواء على مر التاريخ فقد الحياة ولا محالة، فأكلته شعوب الكفر وطحنه تنازع البقاء وذهب أقساما بين أشتات المطامع والأهواء. أيها الأحبة في الله، يخطئ كثيرا من يظن أن هزائم المسلمين في عصرهم الحاضر كانت بدعا في تأريخهم الطويل. كلا، فالأمر ليس كذلك، بل إن أمر المسلمين قد يعلو تارة ويهبط أخرى بمقدار قربهم من ربهم وإحيائهم لسنة الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. والقارعة هي الداهية. لذا فقد هبط أمر المسلمين في قرون مضت، حتى اغتصب الحجر الأسود بضع سنين فما عاد إلى موضعه إلا بعد لؤا وشدائد. ولكن هذا التاريخ الذي هبط سرعان ما علا وارتفع، وهكذا أصبح تاريخ المسلمين يتأرجح بين مد وجزر في صورة حقيقية لا ينكرها إلا غر مكابر. أيها المسلمون، إن الناظر في واقع العالم اليوم إن كان ذا لب وبصيرة فإنه لن يتمالك من قوة الفهم إلا أن يقول: ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه اليوم بالأمس. فها هو التاريخ يعيد نفسه، تتغير مراكز القوى وتنقلب معايير النفوذ والاتساع حتى أصبحت متمركزة في معسكرات الكفر، بحيث لا تفسر إلا بالقوة التي كان يمارسها الجاهليون ضد الإسلام. وإن كان دور أهل الكفر الذين سيطروا على المسلمين في قرون مضت لا يتجاوز سيوفا ضربوا بها هام المسلمين ففلقوها واحتزوا الرقاب فقطعوها وضربوا منهم كل بنان، حتى يقول الكافر للمسلم: قف مكانك حتى آتي بسيفي لأقتلك. فيقف المسكين مكانه لا يحرك ساكنا حتى يأتي ذلك الرجل فيقتله. إن كان ذلك هو أسلوب أهل الكفر في ذلك الحين، فإن أسلوبهم في هذا العصر ينطلق من محاور متعددة أورثت لدى المسلمين جبلا وخورا فلا حول ولا قوة إلا بالله، وانطلقوا يغزونهم في عدة ميادين تمثلت في إذكاء التخلف العلمي والتخلف الاقتصادي والصحي والتحدي الثقافي في مجال الدراسات الإسلامية والدراسات التأريخية والأدبية واللغوية والتحديات الاجتماعية والإعلامية وإثارة الحروب الأهلية والنعرات الطائفية. إنها حرب شعواء لا هوادة فيها. إن أهل الكفر هم أبعد الناس عن العدالة وأنأى الناس عن الرحمة، وإن زعموا العدل في محاكمهم الدولية أو مجالسهم ومقرراتهم الدستورية، لقد صار غبيا عندهم من يحاول أن ينال حقه باسم العدالة أو الرحمة الدولية أو باسم القوانين الخاصة أو القوانين العامة أو باسم المدنية والإنسانية. وصار المغبون حقا هو ذلك الضعيف المهزول، وصار المغبون حقا هو ذلك الضعيف المهزول الجاثي على ركبتيه المهزولتين أمام تلك القوى الكافرة الظالمة، يستجديها حقه ويسألها إنصافه ويطلب إليها بمدمعه لا بمدفعه أن يمسح الدم عن أظفاره الدامية ويطهر فمه من لحوم الضعفاء الأبرياء ويناديه باسم المدنية وباسم الحقوق الإنسانية. فصار لا يوجد العدل إلا حيث يوجد الجور، ولا يوجد السلم إلا حيث توجد الحرب. وصارت القوى الكافرة الظالمة لا تذكر العدالة ولا الحقوق الإنسانية إلا إذا تحدثوا إلى الأقوياء الباطشين أمثالهم، أما الضعيف العاجز عن المدافعة فما له عندهم إلا التمدين زعموا، ومعناه إفساد الأخلاق والأذواق والعقائد، وإلا الاستعمار ومعناه الجوع والجهل والتطبيع وسائر مال البؤس والشقاء من مظاهر ومعان. كل ذلك أيها المسلمون مصداق لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنك أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هجمت عليهم الدنيا فتنافسوها، فقلبت موازين الحياة عندهم، نسوا قول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ونسوا قول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون، ونسوا قول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ونسوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. انقلبت موازين الحياة عندهم، فأخرجت سنة المدافعة من النفوس، ظنوا أن الشجاع المقاتل يقتل دون الجبان المسلم، ظنوا أن الشجاع المقاتل يقتل دون الجبان المسالم المقر للخسف في دينه وملته وأرضه. حسبوا أن الجبناء أطول آجالا من الشجعان، فقالوا: يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. ولأجل هذا كان من يحرصون على الحياة يهرعون إلى السلم والمسالمة. والحقيقة الواضحة في هذا العصر أيها المسلمون على العكس من ذلك، فإنه لا يقتل غالبا إلا الجبان، ولا يقع في الحرب إلا الهارب إلى السلم، ولا ينال الشر إلا أهل الدعة واللين والخوف. عباد الله، إن الإرهاصات المتتابعة التي أذكاها أهل الكفر والشرك لم تذهب أدراج الرياح، وإن تلك الجهود التي قاموا بها لاقتلاع قوة الإسلام من جذورها لم تذهب سدى. فنحن نرى بين الفينة والأخرى نفوسا ضعيفة وأقلاما مريضة ترعرعت في كنف الكفر، فأخذت تبث دعايات مضللة مفادها هدم ركن ركين وأصل أصيل من أصول الإسلام، ألا وهو ركن الولاء والبراء. الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. الولاء والبراء الذي هو من لوازم كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذلك اللازم المؤكد في قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وفي مثل قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر